لغتي أيا صرحا عظيما تهاوت عند هيبته الصروح لأنت البحر للغواص عشق وأنت الدر للقاصي طموح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على حبيبنا وعلى قرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي في مجلس جديد نعقده في شرح نظم 100 المعاني والبيان للإمام ابن الشحنة رحمة الله تعالى عليه. وعدنا بعد انقطاع طيب أيها الأحبة لأعراض صحية عرضت للعبد الفقير، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا سمعنا وأبصارنا وعقولنا أبدا ما أحيانا، وأن يجعلها الوارثة منا، وأن يصرف عني وعنكم وعن كل المسلمين الأدواء، أنه ولي ذلك والقادر عليه. وكنا قد توقفنا قبل الانقطاع أو في المحاضرة الأخيرة، تحدثنا عن موضوع التشبيه، والتشبيه هو أحد أركان علم البيان. نحن الآن انتقلنا للقسم الثاني من علوم البلاغة، ألا وهو علم البيان. وعرفنا أن علم البيان هو العلم الذي يعرفنا كيفية تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في درجة الوضوح وفي قوة التأثير على نفس السامع. نعيد مرة أخرى حتى نتذكر لبعد الانقطاع، علم البيان ما هو؟ علم يعرفنا كيف نؤدي، أنا كمتكلم كيف أؤدي المعنى الواحد بطرق مختلفة. مختلفة في ماذا؟ في درجة وضوحها وفي تأثيرها في نفس السامع. فالمتكلم البليغ هو الذي يحسن اختيار الأسلوب الأوضح والأكثر تأثيرا في نفس السامع. والأسلوب الأوضح أحبتي سيختلف من جملة إلى جملة، ومن سياق إلى سياق، ومن حالة إلى حالة أخرى. لذلك الإنسان كلما تضلع من علم البلاغة وكلما نظر وتابع أكثر كلام البلغاء من الأقدمين ومن المعاصرين وتدرب على كلامهم وعباراتهم، كلما قويت قدرته على الإتيان بالعبارة الأوضح الأنسب الأكثر تأثيرا في مكانها المناسب. فهذا هو علم البيان، وهو علم خطير ومهم، وعليه قام كتاب الله سبحانه وتعالى، أن النص القرآني يختار الأسلوب الأوضح والأكثر تأثيرا في نفس الوقت. وهذا من جماليات بيانه ومن إعجازه. فإذا هذا هو علم البيان. وعرفنا أن علم البيان له ثلاثة عناصر أو ثلاثة أركان يتكون منها على الصحيح، قلنا هناك خلاف لكن على الصحيح كانت هذه الأركان الثلاثية. لو ذهبنا للسبورة، هذه الأركان الثلاث آتي هنا، جيد، أركان أو أركان علم البيان، ما في مشكلة. قلنا علم البيان يقوم عند البلاغيين على أولا التشبيه، ثانيا المجاز، ثالثا الكناية. هذه العناصر الثلاث. وكنا تحدثنا عن أسلوب التشبيه، الركن الأول من أركان علم البيان. عرفنا مفهوم التشبيه، أركان التشبيه، تقسيمات التشبيه، الأغراض من التشبيه. واليوم بإذن الله سنبدأ في الركن الثاني من أركان علم البيان، ألا وهو المجاز. لكن قبل أن ندخل في المجاز لابد أن نتذكر الفرق بين أسلوب التشبيه وبين أسلوب المجاز والكناية. عرفنا أحبتي أن أسلوب التشبيه يوصل المعنى من خلال استخدام دلالة المطابقة. كنت يعني سأمسح الأركان الثلاث ونتذكر معا حينما قلنا أن علم البيان الذي هو تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في درجة الوضوح، أقول له كذا، علم البيان قلنا هو تأدية المعنى الواحد بطرق مختلفة في درجة وضوحها. إذن عندنا معنى، هذا المعنى الواحد نريد أن نؤديه وأن نوصله للسامع من خلال الألفاظ، تمام؟ هكذا الإنسان يفعل، هناك معاني في نفسه يريد أن يوصلها إلى السامع من خلال الألفاظ. الآن إما أن يستخدم دلالة المطابقة، إما أن يستخدم دلالة المطابقة في تأدية هذا المعنى وإيصاله إلى نفس السامع، يعني يستخدم الألفاظ الموضوعة بالمطابقة لهذا المعنى، وإما أن يستخدم دلالة الالتزام. تذكروا هذا جيدا، هذا شرحته سابقا، فقلنا علم البيان الذي هو تأدية المعنى بطرق مختلفة، إما أن يستخدم ويوظف دلالة المطابقة، وإما أن يوظف دلالة الالتزام. تمام، قلنا دلالة المطابقة، إما دلالة مطابقة بسيطة، وإما دلالة مطابقة مركبة. يعني هذا طبعا هذا تقسيم، هذا بسيط ومركب، هذا مني لن تجدوه في كتب البلاغة، لكني أحاول أن يعني أيسر لكم الأمور حتى تفهموها. دلالة المطابقة البسيطة، مثلا أنا أريد أن أصف محمد بأنه شجاع، فإيش أقول؟ محمد شجاع، محمد شجاع. هذه الألفاظ موضوعة بالمطابقة لتأدية المعنى، وهو شجاعة محمد، ثبوت الشجاعة لمحمد. هذه الألفاظ بسيطة، ما فيها أي تركيب ولا أي مهارة ولا أي احترافية، وضعت هذه الألفاظ بالمطابقة لتدل على هذا المعنى. الآن هناك دلالة، طبعا هذا النوع اللي هو دلالة المطابقة البسيطة، هذه لا تهم علماء البيان، هذه لا تهم علماء البيان، لأنه لا يوجد فيها أي تميز، أي احترافية، أي جمالية، أي تأثير في نفس السامع. أنت مجرد ما أتيت للألفاظ الموضوعة بالمطابقة لتأدية المعنى من دون أي عمل، من دون أي عمل يذكر، فلذلك لا يبحث فيها علماء البيان. دلالة المطابقة المركبة أو سميها المعقدة أو سميها كما تشاء، هي في النهاية أنا اصطلاح وضعته لكم حتى حتى أوصل فكرة معينة. دلالة المطابقة المركبة أقصد بها أنا التشبيه، أنك تركب تشبيها لإيصال نفس المعنى السابق إلى السامع. المعنى السابق إيش هو؟ كما قلنا شجاعة محمد، بدنا نوحد هذا المعنى. الآن شجاعة محمد أنا وصلتها بأسلوب بسيط باستخدام دلالة المطابقة، فقلت محمد شجاع، لكن ما في أي مهارة، ما في أي تأثير في نفس السامع. الآن لا، أنا الآن سأستخدم دلالة المطابقة بأسلوب احترافي، خلينا نسميه أسلوب احترافي، سأوظفها في إيصال نفس المعنى إلى ذهن السامع. فماذا سأقول؟ سأقول محمد كالأسد. ها، محمد كالأسد في ماذا؟ بدون ما أذكر لك وجه الشبه، في الشجاعة. لاحظ أني الآن أنا أوصلت إليك أيها السامع أن محمد شجاع، لكن هل أوصلت بطريقة بسيطة من دون أي عمل كما فعلت في الحالة الأولى؟ في الحالة الأولى قلت محمد شجاع، أنت سمعت محمد شجاع، إذن هذا المتكلم يثبت الشجاعة لمحمد، لكنه لم يؤثر في نفسي، ما أعطاني عمق في المعنى. لكن لاحظوا الآن كيف سأوصل نفس المعنى شجاعة محمد، لكن بدرجة أعمق وأكثر تأثيرا في نفس السامع. لما أقول لك محمد كالأسد، هنا أنت رسخ في ذهنك وفي عقلك أيها السامع صورة شجاعة محمد، أنها شجاعة عالية جدا. فأنا لم أوصل لك فقط أن محمد شجاع، بل أنه عال في الشجاعة لدرجة أنه تأهل لأن يشبه بالأسد. وهذا أيضا، هذه محمد كالأسد أسلوب التشبيه يعتبر من قبيل دلالة المطابقة، لأني استخدمت الألفاظ في المعاني التي وضعت لها تماما. فمحمد استخدمته في المعنى الذي وضع له كاف التشبيه، استخدمته في المعنى الذي وضعت له، والأسد استخدمته في المعنى الذي وضع له. يعني ما في عندي استخدام دلالة التزام، ما في عندي استخدام دلالة التزام، كل لفظة بمعناها الذي وضعت له، لكنني ركبت هذه الألفاظ بطريقة احترافية لتوصل لك المعنى أيها السامع بشكل عميق ويؤثر في نفسك. هذه فكرة التشبيه، لذلك التشبيه يهتم به البيانيون، لأنه في شغل، في عمل، في تميز. وهناك تشبيهات عالية جدا. يعني أعطيك الآن بيت إمرئ القيس. إمرئ القيس لما يقول أحبتي وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. لاحظوا إيش يقول، وليل كموج البحر. هو يريد أن يقول أن هذا الليل الذي أحياه الآن في حياتي هو ليل ثقيل متعب طويل، هموم وغموم، تمام؟ هو يريد أن يوصل لك فكرة أن هذا الليل الذي أحياه ليل متعب. فماذا قال؟ قال وليل كموج البحر. ما قال ليل متعب، ما قال ليل ثقيل بالهموم. لو قال وليل متعب لكان استخدم دلالة المطابقة البسيطة كمحمد شجاع، ليل طويل، ليل كله هموم، ما في أي إبداع. لكن أين الإبداع لما قال لك إمرئ القيس وليل كموج البحر؟ هذه الكلمة لما وقعت في أذنك أيها السامع ماذا أحدثت؟ شعرت أنت بنفسك أن هذا الليل ثقيل كأمواج البحر المتلاطمة التي تضرب بالشاطئ، أليس كذلك؟ وليل كموج البحر. الآن إمرئ القيس أوصل لك هذه الفكرة، وهي أن هذا الليل الذي يحياه ليل متعب طويل نكد، لكنه هل أوصلها بشكل بسيط من دون أي عمل ولا أبدع؟ أبدع، استخدم أسلوب التشبيه ليرسم لك صورة مؤلمة جدا متعبة جدا لهذا الليل لما شبهه بماذا؟ بموج البحر. قال وليل كموج البحر أرخى سدوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. أنت أكمل البيت، وليل كموج البحر حالة كون هذا الموج يرخي سدوله، كأنه يرخي سدوله ستره كالستارة، أرخى موجة بعد موجة بعد موجة بعد موجة، وكل موجة هي هم من الهموم، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فلاحظوا التميز الإبداع في إيصال المعنى من خلال استخدام أسلوب التشبيه. لذلك كما قلنا أسلوب التشبيه، لاحظوا كلمة ليل كلمة استخدمت في الجملة في المعنى الذي وضعت له معناها المطابقي، والكاف كاف التشبيه أيضا استخدمت فيما وضعت له، الكاف موضوعة للتشبيه، وموج البحر أيضا لفظ مستخدم فيما وضع له الموج الحقيقي، لكن ركبت الليل مع كاف التشبيه مع موج البحر ضمن أسلوب معين لأوصل لك معنى معين. هذا التركيب هو المهارة، هذا التركيب هو المهارة. لذلك قلت لكم دلالة المطابقة إما أن تكون بسيطة إما مركبة، إن التشبيه فيه توظيف لأكثر من لفظة مع أدوات التشبيه لإيصال المعنى في نفس السامع بشكل احترافي بشكل راقي. وكل ما كان الإنسان ذهنه متسع وكل ما كان المتكلم عنده تعامل كبير مع الواقع ودراية بالألفاظ والمفردات اللغوية كلما استطاع أن يأتي بأشكال للتشبيه تبهر الأسماع. لذلك إمرئ القيس فاق الشعراء بتشبيهاته العالية جدا، فاق الشعراء بماذا؟ بتشبيهاته العالية المرتفعة جدا. كيف يستطيع أن يأتي بتشبيهات توقع في نفس السامع أثر كبير غيره لا يستطيع أن يأتي بهذه الدرجة العالية، تمام؟ طيب هذا كله ما زال مراجعة. إذا قلنا علم البيان إما أن يستخدم دلالة المطابقة المركبة والتي هي التشبيه ويتكلم عنها ويتحدث عنها باعتبار أن التشبيه أسلوب من أساليب تأدية المعنى، وإما أن يستخدم علم البيان دلالة الالتزام. إذن التشبيه هنا التشبيه يعتبر من ضمن دلالة المطابقة. الحالة الثانية كما قلنا أن يستخدم علم البيان ويوظف دلالة الالتزام في إيصال المعنى. ودلالة الالتزام قسمناها إلى مجاز وإلى كناية. دلالة الالتزام التي يوظفها البيانيون هي إما المجاز وإما الكناية. كلاهما المجاز والكناية. إيش يعني دلالة الالتزام؟ دلالة الالتزام أحبتي أن المعنى الذي أريد أن أوصله إلى السامع لا أستخدم الألفاظ الموضوعة ابتداء لتدل على هذا المعنى عند العرب في إيصال هذا المعنى لذهن السامع، لا أستخدم الألفاظ الموضوعة ابتداء عند العرب لتأدية هذا المعنى لا أستخدمها، وإنما أستخدم دلالة التزام لألفاظ أخرى هذه دلالة الالتزام توصل المعنى الذي أريد إيصاله للسامع. تمام؟ طبعا هذا يحتاج منكم إلى مراجعة لطرق دلالة الألفاظ، ونحن درسنا في المنطق وفي الأصول الفقه وفي كثير من الدورات درسنا قضية أن دلالة الألفاظ على المعاني إما أن تكون دلالة مطابقة أو دلالة تضمن أو دلالة التزام. فدلالة الالتزام كما قلنا عندي نفس المعنى، مثلا نحن عندنا شجاعة محمد، شجاعة محمد أوصلت قبل قليل بدلالة مطابقة بسيطة، قلت محمد شجاع، وأستطيع أن أوصلها بدلالة مطابقة مركبة أي اللي هي التشبيه محمد كالأسد. هل هناك طريقة ثالثة لأوصل نفس هذا المعنى إلى ذهن السامع؟ قال العلماء نعم، يمكن أن توصل هذا المعنى إلى ذهن السامع من خلال دلالة الالتزام إما مجاز أو كناية. إيش فكرة دلالة الالتزام؟ كما قلنا دلالة الالتزام أن هذا المعنى اللي هو شجاعة محمد لا أعبر عنه بالألفاظ الموضوعة ابتداء لتدل دلالة مطابقة عليه، بل أستخدم دلالات التزام لألفاظ أخرى لتوصل لي هذا المعنى. كيف يعني؟ لو قلت لكم أحبتي جاء الأسد، كان محمد قادم، حول الأحمر أفضل. لو قلت لكم جاء الأسد، الآن كان محمد الآن قادم، فقلت لزميلي سعد قل جاء الأسد، الآن جاء الأسد، سعد لما سمعني أقول عن محمد جاء الأسد ماذا فهم؟ بس يقول جاء الأسد، إيش فهم؟ فهم أني أصف محمد بأنه شجاع. هل قلت لسعد محمد شجاع؟ لا، ما استخدم دلالة مطابقة بسيطة. هل قلت له محمد كالأسد؟ ما استخدم التشبيه، إيش قل؟ قل جاء الأسد نقطة. الآن سعد لاحظوا كيف فهم أني أصف محمد بالشجاعة، إنه كلمة الأسد دلالة المطابقة لها الحيوان المفترس، لكن دلالة الالتزام لها تدل بدلالة الالتزام على ماذا؟ على الشجاع، تدل على بدلالة الالتزام على الشجاع. الآن هناك قرينة، قرينة فهم منها سعد أني لم أرد بكلمة الأسد معناها المطابقي الحيوان المفترس، بل أني أريد من كلمة الأسد في هذه الجملة معنى آخر وهو المعنى الالتزامي. لابد من وجود إيش؟ هذه القرينة لتدل سعد على أني لم أرد بكلمة الأسد المعنى المطابقي، وإنما أريد منها المعنى الإيش؟ الالتزامي اللي هو الشجاعة. ما هي القرينة هنا؟ القرينة الحالية، الحال، دلالة الحال يسمى، إنه الآن محمد قادم إلى مجلسي، فأنا بخاطب سعد فأقول جاء الأسد، سعد مباشرة عرف بالقرينة الحال أني لا أقصد أسدا حقيقيا مفترسا، وإنما أقصد هذا الرجل الشجاع. فهذه القرينة الحالية هي التي منعت إرادة المعنى المطابقي ودلت على أني أردت المعنى الالتزامي لكلمة الأسد وهو الشجاع. فهذا يسمى إذن هذا نوع من أنواع دلالة الالتزام، وسنعرف أين يكون، هذا سيأتي معنا في المجاز ضمن الاستعارة. ولو قلت لكم محمد مثلا، مثلا أريد أن أصف محمد بالكرم، سامحوني سأنتقل حتى يعني آتي بمعنى بالجملة سريعا أو المثال سريعا، أريد أن أصف محمد بالكرم، فإيش قلت؟ محمد كثير الرماد، كثير الرماد، أنا أريد أن أصف محمد بماذا؟ بالكرم. لو أردت أستخدم دلالة مطابقة بسيطة ماذا سأقول؟ محمد كريم، دلالة مطابقة بسيطة محمد كريم. طيب أستخدم دلالة مطابقة مركبة تشبيه ماذا سأقول؟ محمد كالبحر، تشبيه في كرمه. لكن انظروا كيف سأوضف الآن دلالة الالتزام لتأدية هذا المعنى بشكل أجمل. محمد كثير الرماد، كثير الرماد، كثرة الرماد، هيك شوف العقل كيف بيفكر الآن، كثرة الرماد نتيجة كثرة إيش؟ إشعال النيران. طب إشعال النيران ليه؟ لكثرة وجود القدور والطبخ. طب كثرة الطبخ لماذا دائما هو كثير الطبخ؟ معناها في عند الضيوف كثر، ضيوف الكثر معناها هذا الرجل مقصود، معناها هو رجل كريم. لاحظوا كيف العقل توصل إلى هذه الدلالات رويدا رويدا. فمحمد كثير الرماد معلوم في أساليب العرب أنك لا تريد أن تخبر عن محمد أنه مجرد كثير الرماد، بل هناك دلالة التزام أن كثرة الرماد يلزم منها الكرم، من خلال هذه الخطوات العقلية في التفكير. لكن الفرق بين محمد كثير الرماد وبين جاء الأسد ما هو؟ كلاهما استخدمت فيه دلالة التزام، لكن في جاء الأسد جاءت قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي للأسد، لكن في محمد كثير الرماد لا توجد قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، لكن السياق يدل على أنك أردت المعنى الالتزامي، ولكن لا مانع من إرادة المعنى الحقيقي أيضا، لكن المعنى الحقيقي وهو ما يسمى الملزوم لا يكون مقصودا أصالة بل مقصودا تبعا، وهذه هي الكناية. وجاء الأسد هذا مثال على المجاز. فالفرق بين المجاز وبين الكناية، وهذا ذكرته سابقا لكم، أنك في المجاز أنت تستخدم دلالة الالتزام تنتقل من الملزوم إلى اللازم، وفي الكناية تستخدم دلالة الالتزام تنتقل من الملزوم إلى اللازم. لكن إيش الفرق بين المجاز وبين الكناية مع أن كليهما استخدم دلالة الالتزام؟ الفرق بينهما أنك في المجاز لابد أن تأتي بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. جاء رأيت أسدا يخطب، كلمة يخطب هذه قرينة لفظية دلت على أنك لا تريد المعنى الحقيقي أبدا، وإنما تريد المعنى المجازي اللي هو الالتزام، والمعنى المجازي والمعنى الالتزامي لكلمة الأسد. بينما في الكناية أنت تريد المعنى الالتزامي هو المقصود، ولكن لا توجد قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. فيمكن أن تكون أردت المعنى الحقيقي يمكن، لكن تبعا في الكناية واجب أن يكون المعنى الالتزامي هو المقصود أصالة، ويمكن أن يكون المعنى الحقيقي مقصود ممكن لكن تبعا. أما في المجاز المعنى الحقيقي لا يجوز أن يكون مرادا لا أصالة ولا تبعا، والمعنى المراد هو فقط المعنى الالتزامي. فإذا دلالة الالتزام أن أوصل المعنى إلى ذهن السامع. طبعا هذه الأمثلة أيها الأحبة كلها أمثلة بسيطة مختصرة، هي لمجرد تصور الأفكار، لا يصلح في عندما نأتي لنتصور فكرة المجاز وفكرة الكناية نأتي أمثلة معقدة. لكن غدا إن شاء الله حينما تجلسون مع كلام العرب ومع أشعار العرب ومع المعلقات وما غيرها تجدون فخامة المجاز وفخامة الكناية وطرق استعمال العرب لها في أشعارهم. لكن نحن الآن نريد أن ندرك الفرق بين المجاز والكناية، مع أن كليهما يستخدم دلالة الالتزام. الفرق بينهما أنك في المجاز تأتي بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، طبعا المعنى الحقيقي هو المعنى المطابقي نفسه، بينما في الكناية أنت تقصد المعنى الالتزامي لكن لا تأتي بقرينة تمنع المعنى الحقيقي. فيمكن أن يكون المعنى الحقيقي مقصود في الكناية ممكن، لكن على سبيل التبع، والمعنى الالتزامي هو المقصود. وأما في المجاز فالمقصود فقط هو المعنى الالتزامي، ولا يجوز إرادة المعنى الحقيقي بوجه من الوجوه. إذا كان المعنى الحقيقي مقصود أيضا ولو تبعا ما عاد مجاز. تمام، فهمنا الفرق بين المجاز والكناية. إذا لاحظوا أحبتي كيف عندنا معنى واحد، شجاعة محمد، أستطيع أن أعبر عنها من خلال دلالة مطابقة بسيطة، وأعبر عنها من خلال دلالة مطابقة مركبة، أستطيع أن أعبر عنها من خلال دلالة التزام مجاز، ممكن أعبر عنها بدلالة التزام كناية، وعرفنا فرق بين المجاز والكناية. لاحظوا كيف المعنى الواحد تؤديه بطرق مختلفة. الآن أي طريق أستخدم من هذه الطرق، الآن السياق هو الذي يحكم. أحيانا قد يكون التشبيه أبلغ وأكثر تأثيرا في نفس السامع، أحيانا قد تكون استخدام المجاز من خلال الاستعارة أبلغ، أحيانا قد تكون الكناية هي الأبلغ. فالموضوع يتعلق بماذا؟ بالسياق. الموضوع يتعلق بماذا؟ بالسياق. السياق وأسلوب الكلام ومبدأ ومنتهى ماذا يطلب، هنا يتفاوت الناس في المقدرة. هناك إنسان يستطيع أن يدرك السياق ماذا يطلب فيستخدم الأسلوب المناسب لإيصال المعنى، وهناك إنسان لا يستطيع أن يحدد كيف أوصل هذا المعنى إلى ذهن السامع بأعلى درجات الوضوح وفي نفس الوقت يكون مؤثرا في ذهنه. تمام؟ فإذا عرفنا الآن علم البيان، وعرفنا دلالة المطابقة ودلالة الالتزام، كيف علم البيان يوظف دلالة المطابقة. عرفنا أنه طبعا علم البيان يوظف دلالة المطابقة المركبة، ولا يهتمون بدلالة المطابقة البسيطة لأنه لا يوجد فيها عمل. ويتكلم أيضا علم البيان عن دلالة الالتزام بنوعيها المجاز والكناية. نحن أنهينا قبل الإجازة المطولة التشبيه، واليوم بإذن الله نبدأ في الكلام عن دلالة الالتزام، كيف يوظف علم البيان دلالات الالتزام لإيصال المعاني، ونتكلم عن الحالة الأولى له أو الركن الأول لدلالة الالتزام اللي هي المجاز، ثم نختم علم البيان بالكناية. فأنت كل كتب البلاغة أحبتي عندما تدرسونها هي تعرف لكم علم البيان، ثم تشرح لكم التشبيه وتشرح لكم المجاز وتشرح لكم الكناية. هذا علم البيان في كل كتب البلاغة، ما بين مختصر وما بين مطول في هذا الموضوع وفي تفاصيله. الآن نبدأ بماذا؟ بتعريف المجاز. إذن المجاز هو ركن من أركان علم البيان، وهو يقوم على توظيف دلالة الالتزام. هذه بدنا نحفظها، إذا قلت مجاز معناها في دلالة التزام. هذه احفظوها، هذه أساس في حياتكم العلمية في علوم البلاغة. بدك تفهم المجاز لابد أن تستحضر دائما في ذهنك المجاز يقوم على دلالة الالتزام، أن عندي لفظة لها معنى مطابقي ولها معنى التزامي. إذا أردت باللفظة معناها المطابقي معناها أنا أردت بها معناها الحقيقي، ما في مجاز. إذا أطلقت اللفظة استخدمت اللفظة وأردت معناها الالتزامي، هنا أنا الآن بدأت في ماذا؟ في المجاز. هل إذا أردت المعنى الالتزامي لللفظة مباشرة بقول مجاز؟ لا، بدي أستنى. إذا أتيت بقرينة تمنع إرادة المعنى المطابقي، هذا نعم مجاز. إذا لم آتي بقرينة تمنع إرادة المعنى المطابقي، هذا بكون كناية. يعني أنا إذا استخدمت اللفظة وأردت منها معناها الالتزامي، عندي حالتان: الحالة الأولى أن آتي بقرينة تمنع إرادة المعنى المطابقي، والحالة الثانية أن لا آتي بقرينة تمنع إرادة المعنى المطابقي. إذا أتيت بالقرينة التي تمنع المعنى المطابقي فهذا مجاز. إذا أطلقت اللفظة وردت دلالة الالتزام لكن لم آتي بقرينة تمنع المعنى المطابقي، يمكن أن يكون المعنى المطابقي مقصود، فهذه هي الكناية. فنحن الآن ندرس المجاز. إذا عندي لفظة أطلقتها وردت منها معناها الالتزامي ولم آتي وأتيت بقرينة تمنع المعنى المطابقي، فنقول إذا هذه اللفظة فيها مجاز. طبعا هذا مجرد تسهيل لكم، أنا تسهيل لكنه مهم إن الطالب يتصور الأمر كيف يحدث في المجاز عند العرب، إنهم يأتون لألفاظ يطلقونها ويريدون بها معانيها الالتزامية ويأتون بقرينة تمنع إرادة المعاني الحقيقية لها. لاحظوا كيف جاء الأسد. الأسد لفظة، تمام؟ معناها الحقيقي المطابقي الحيوان المفترس، ومعناها الالتزامي الشجاع. طبعا شو معنى كلمة التزامي؟ احنا بينا هذا، لكن بعض الطلبة انا اعرف انه لا يراجع المعنى الالتزامي. لماذا نسمي معنى التزاميا؟ لانه ملازم للمعنى المطابقي. يعني بمجرد ان تتصور المعنى المطابقي ذهنك يذهب الى المعاني الالتزامية. الان هذه هكذا خلق الله سبحانه وتعالى هذا الكون وهذا العقل، ان العقل ينشئ ارتباطات بين الاشياء. هناك ألفاظ لها معاني مطابقية، هذه المعاني المطابقية لها معاني التزامية مرتبطة بها، إما ارتبطت بها نتيجة العقل وإما ارتبطت بها نتيجة العرف، تمام؟ هذه المعاني الالتزامية ارتباطها بالمعاني المطابقية، إما العقل يربط بين المعنى المطابق والالتزامي وإما العرف هو الذي يربط بين المعنى المطابقي والمعنى الالتزامي. فالأسد هو معناه المطابقي إيش؟ الحيوان المفترس، تمام؟ والعرف العرف أنشأ معنى ملازم لهذا المعنى المطابق، إيش هو؟ الشجاعة. لأننا في عرفنا ما رأينا أسدا في العادة إلا رأيناه إيش؟ شجاعا جريئا. فأصبحت كلمة الأسد معناها المطابق وهو الحيوان المفترس يرتبط بمعنى آخر التزامي وهو إيش؟ الشجاعة. فأصبحت كلمة الأسد لها معنى مطابقي وهو الحيوان المفترس، ولها معنى التزامي ملازم لهذا المعنى المطابقي. معنى التزامي، ليش سمي التزامي؟ لأنه ملازم لهذا المعنى المطابقي. إيش هو المعنى الالتزامي؟ الشجاعة أو الشجاع. ما الذي أنشأ الارتباط بين هذا المعنى الالتزامي والمعنى الحقيقي؟ العرف. أحيانا قد يكون الذي أنشأ الارتباط إيش؟ العقل. وعلماء المنطق يهتمون بدلالات الالتزام اللي ارتباط بينها وبين المعنى الحقيقي بالعقل. أما علماء الفقه وعلماء الشريعة لأنهم يتعاملون مع واقع ومع مجتمع ومع ناس ومع أمور كثيرة يهتمون بكلا النوعين، يهتمون وحتى علماء اللغة يهتمون بدلالة الالتزام التي ترتبط بالمعنى الحقيقي بنتيجة العقل أو بسبب العرف. فهنا جاء الأسد، الآن أقول جاء الأسد تمام، وأردت المعنى الالتزامي وهو الشجاع، الشجاع. الآن هناك قرينة حالية أو لفظية، ممكن آتي بقرينة حالية ممكن آتي بقرينة لفظية، المهم لابد آتي بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. هنا نعم نقول في مجاز، إذا أطلقت اللفظة وأردت معناها الالتزامي لكني لم آتي بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، لم آتي بقرينة، فهذا ليس مجازا، ما بيصير، هذا يسمى إيش؟ كناية. نعم أحسنتم، إذا أطلقت اللفظة أردت معناها الالتزامي ولم آتي بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي هذا كناية. لابد تفرق بين المجاز والكناية، أدرك كثير من الطلبة يدرسون بلاغة وإلى الآن لا يدركون الفرق بين المجاز والكناية. هنا هي اللفتة، إذا فهمتها انتهى الأمر، أني في الكناية أقصد المعنى الالتزامي لكنني لا آتي بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، في المجاز لا أقصد المعنى الالتزامي لكني آتي بقرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. هذا هو المجاز. والآن سنبدأ في بعض التعريفات والمصطلحات، يعني نبدأ بتعريف المجاز بشكل علمي وندرك الفرق بين المجاز اللغوي والمجاز الإسنادي. طيب دعونا نجلس، دعونا أيها الأحبة الآن ندخل في التعاريف العلمية التي يذكرها علماء البيان لكل من المجاز والحقيقة، والحقيقة سابقة على المجاز كما هو معلوم. الحقيقة أحبتي يعرفها علماء البيان، طبعا لن أدخل في أصل كلمة الحقيقة ومن أين أخذت واشتقاقها، هذا ربما في المطولات نتطرق إليه، لأن الآن نحن في متن مختصر نريد أن نعطي الزبدة قدر الإمكان. الحقيقة يعرفها علماء البيان وعلماء البلاغة والعلماء عموما بأنها الحقيقة اللغوية، اللفظ المستعمل فيما وضع له عند المتكلم، اللفظ المستعمل فيما وضع له عند المتكلم. طبعا التعريف عديدة للحقيقة، وربما هذا المصنف يعرف الحقيقة بأسلوب وهذا يعرفها بأسلوب آخر وهذا يزيد قيدا وهذا ينقص، لكن هي تحوم حول هذا المعنى، يعني مهما اختلفت التعريف هي تحوم حول هذه القضية، أن الحقيقة هي وصف لللفظ، لللفظ العربي المستعمل في ماذا؟ فيما وضع له عند المتكلم. باختصار اللفظ المستعمل في دلالة المطابقة له، لأن إحنا الآن قلنا إذا قلت لكم حقيقة أو دلالة مطابقة فالمعنى واحد تقريبا، الحقيقة ودلالة المطابقة معانيها متقاربة، فإذا قلت لفظ استعمل في معناه المطابقي هذا يوازي ويساوي قولي لفظ استعمل في معناه الحقيقي، تمام؟ فإذا الحقيقة اللغوية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له عند المتكلم. أنا كمتكلم هذا اللفظ وضعته لأستعمله في كذا، فإذا تكلمت بهذا اللفظ وفي أثناء كلامي استعملت هذا اللفظ في الشيء الذي أو في المعنى الذي وضعته له، نقول هذا اللفظ في هذه الجملة حقيقة، تمام؟ نأخذ مثال، جاء الأسد. الآن أنا كمتكلم عربي وكعرب عموما وضعنا كلمة الأسد لتدل على ماذا؟ لتدلها وضعناها ابتداء لتدل على الحيوان المفترس، فإذا قلت جاء الأسد وأردت الحيوان المفترس، نقول جاء الأسد فعلا جاء الأسد الحيوان المفترس، فإذا قلت جاء الأسد وأقصد الحيوان المفترس، هنا أنا أكون استخدمت لفظة الأسد فيما وضعت له عند المتكلم، يعني استعملتها في دلالة المطابقة لها، فنقول إذا لفظة الأسد في جملة جاء الأسد لفظة حقيقة، لفظة حقيقية أو لفظ حقيقي، تمام؟ إذا عرفنا تعريف الحقيقة في مقابل ذلك المجاز، ما هو المجاز؟ المجاز هو اللفظ المستعمل. طبعا أنا الآن أعرف الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي. لماذا يا شيخ بتقيدها بالحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي؟ لأن الآن سأفرق بين شيء درسناه سابقا وبين شيء ندرسه الآن. دعوني الآن أكمل تعريف المجاز اللغوي ثم أبين لكم لماذا أقيد أقول الحقيقة اللغوية المجاز اللغوي. المجاز اللغوي عبارة عن لفظ استعملناه في ماذا؟ في غير ما وضع له عند المتكلم. لفظ استعمل في غير ما وضع له عند المتكلم، لكن هنا بدنا نكمل. مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي وعلاقة بين هذا المعنى الجديد وبين المعنى الحقيقي. الآن أنا أطلت التعريف لكن لابد من هذه الإطالة حتى نفهم. المجاز لفظ استعمل في غير ما وضع له عند المتكلم مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي المطابق لهذا اللفظ وعلاقة تربط بين هذا المعنى الجديد الذي استعملت فيه هذا اللفظ وبين المعنى الحقيقي المطابق له. تمام؟ طيب دعونا نذهب إلى السبورة حتى أكتب تعريف المجاز لأنه هو محور الحديث. المجاز لفظ، كاميرا عندنا، مستعمل في غير ما وضع له، يعني في غير دلالة المطابقة. طيب في إيش إذا نستعمل؟ أنا في الحقيقة الآن لأنكم في تتخصصوا في علم البلاغة لابد أن نوسع كلامنا أكثر وأكثر. لما نقول لفظ مستعمل في غير ما وضع له يعني لفظ مستعمل في غير معناه المطابقي، تمام؟ إذن هو استعمل في ماذا؟ إذن هو استعمل في معناه الالتزامي. إذا قبل قليل مش قلت لكم أن المجاز مبني على دلالة الالتزام؟ فحينما نقول المجاز لفظ مستعمل في غير ما وضع له يعني لفظ استعملته في غير معناه المطابقي. طب إذن في ماذا استعملته؟ في معناه الالتزامي، في دلالته الالتزامية. لفظ مستعمل في غير ما وضع له عند المتكلم، في غير ما وضع له عند المتكلم مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي وعلاقة تربط بين المعنى الجديد والمعنى الحقيقي. طبعا أحبتي أنا منهجيتي بشكل عام أني أعبر عن الشيء بما أراه صائبا ولا ألتزم، وليس بالضرورة أن ألتزم بعبارات المتقدمين. المهم أن آتي بتعريف يتوافق معناه مع المعاني التي يذكرها المتقدمون، لأن من مهارات التعليم وهذا على الهامش أننا اليوم نحن نتعامل مع طلبة ربما لا يدركون عبارات المتقدمين، لا يحسنون تحليلها وفهمها، فتبقى عندهم بعض المصطلحات مشوهة غير واضحة. والسبب في ذلك أن المدرسين لا يحاولون تقديم تعاريف جديدة بلغة جديدة قريبة من الطالب المعاصر. هذه التعاريف مضمونها يتوافق مع مضمون التعاريف القديمة لكنها أسهل للطالب المعاصر، تمام؟ فهذه منهجية أظن أنها شيء جديد يمكن أن نضيفه في عملية التدريس، وهو أن نمنح المصطلحات العلمية التي استخدمها العلماء قديما تعاريف تتلائم مع الطالب المعاصر ويستطيع أن يفهمها بشكل جيد من دون حاجة إلى إجهاد ذهن. فأنا عندما أطيل تعريف المجاز، نعم ربما هذه إطالة لكنها إطالة موضحة في وجهة نظري، لأن التعاريف التي تذكر عادة ما يكون فيها اختصار فيه إجمال على الطالب، تمام؟ فإذا المجاز ما هو؟ كما قلنا لفظ استعمل في غير ما وضع له عند المتكلم. بعبارة أخرى دقيقة، لفظ استعمل في معناه الالتزامي وليس في معناه المطابقي. هيا احفظوا لي إياها. لفظ استعمل في معناه الالتزامي وليس في معناه المطابقي مع وجود قرينة. هذا مهم، هذا الشرط الأول من شروط المجاز. مع وجود قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي المطابقي، لابد، ألم نذكر ذلك قبل قليل؟ ولا بد من شرط ثاني، وعلاقة تربط بين المعنى الجديد اللي هو المعنى الالتزامي أنا أقصد به، والمعنى الحقيقي اللي هو المعنى المطابقي. ألم أقول لكم قبل قليل إن المعنى الالتزامي لماذا سمي التزاميا؟ لأن هناك ملازمة بينه وبين المعنى الحقيقي المطابقي، ملازمة إما أنشأها العقل وإما أنشأها العرف، فهذه الملازمة هي العلاقة، هذه الملازمة هي العلاقة. فلا بد إذن من علاقة بين هذا المعنى الجديد وبين المعنى القديم الأصلي الحقيقي المطابقي، عبر كما تشاء. تمام؟ ليه أحبتي أنا أشترط العلاقة؟ لأنه لا يجوز أن أستعمل لفظة الأسد في أي معنى أريد هكذا كما أشاء. طبعا لا، العرب عندهم قواعد، لا يجوز أن تستخدم لفظة الأسد. والله جاء الأسد، إيش قصدت بها؟ الجبان. إيش قصدت بها جاء الأسد؟ قصدت بها الأسد، قصدت بها الكريم. ما بنفعش، الأسد لا تدل على الكريم، لا تدل على الجبان، لا تدل على الكسول، لا تدل على كذا. طب لماذا الأسد تدل على الشجاع؟ لأنه هذا المعنى الالتزامي الجديد توجد علاقة بينه وبين المعنى القديم اللي هو الحقيقي، اللي هو المعنى الحيوان المفترس. في علاقة بين هذا المعنى الالتزامي وبين هذا المعنى المطابقة، ليس كذلك؟ فإذا فكرة المجاز عند العرب تقوم على أن الإنسان المتكلم يستعمل اللفظة في غير ما وضعت له، في غير معناها الحقيقي، بل في معناها الالتزامي، مع وجود شيئين: أولا قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي، وعلاقة تربط بين هذا المعنى الالتزامي الجديد والمعنى الحقيقي المطابق القديم. فهمنا فكرة المجاز؟ هذا طبعا أحبتي تعريف ماذا؟ هذا تعريف المجاز اللغوي. تمام، الآن سندردش أحبتي ونتكلم. لماذا أركز على هذا القيد الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي؟ تذكرون سابقا درسنا مع بعضنا البعض في الباب الأول من أبواب علم المعاني، ألا وهو باب الإسناد الخبري، درسنا الحقيقة والمجاز، تذكرون ذلك؟ لكن ماذا سميناهما في ذاك الباب؟ سميناهما الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. بدنا نتذكر الآن، درسنا سابقا الحقيقة العقلية والمجاز العقلي. أين درسناهما؟ في الباب الأول من أبواب علم المعاني، ألا وهو باب الإسناد الخبري، والبعض يسميهما بدل الحقيقة العقلية يسمي الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي. البعض يقول الحقيقة العقلية والمجاز العقلي، هناك تسمية أخرى إسناد حقيقي وإسناد مجازي. وتذكرون بماذا عرفنا الحقيقة العقلية؟ قلنا أنها إسناد الفعل، إسناد الفعل أو ما فيه معنى الفعل من المشتقات إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر. هذا كان تعريف الحقيقة العقلية، إسناد الفعل أو ما في ما معناه من المشتقات، إسناد الفعل أو ما في معناه إلى ما هو له، يعني إلى فاعله الحقيقي، هيك معناها. إسناد الفعل إلى ما هو له أي إلى فاعله الحقيقي في وجهة نظر المتكلم في ظاهر حاله. فلما قلنا جاء زيد، هذا إسناد حقيقي في الظاهر. أنا كمتكلم لما قلت جاء زيد، أنت كسامع إيش فهمت؟ أني أسندت الفعل وهو جاء إلى من هو له، يعني إلى فاعله الحقيقي في ظاهر حالي. الآن أنا كمتكلم إيش في باطني؟ أنت كسامع لا تدري، السامع يقول والله أنا إلي ظاهر حال هذا الإنسان المتكلم، لما قال جاء زيد في الظاهر أنه أسند الفعل إلى ما هو له عنده. تمام؟ وقلنا هذه تسمى الحقيقة العقلية. ولاحظوا الحقيقة العقلية أين تؤثر، أين موطنها؟ في عملية الإسناد وليس في الألفاظ. لاحظ الحقيقة العقلية إسناد، هكذا عرفناها. بينما قبل قليل لما عرفت الحقيقة اللغوية إيش قلت؟ إيش تعريف الحقيقة اللغوية؟ الآن هنا الدقة. الحقيقة اللغوية إيش عرفناها؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له عند المتكلم. إذن الحقيقة اللغوية هي وصف للألفاظ، لأني عرفتها بأنها الحقيقة اللغوية هي اللفظ، بينما الحقيقة العقلية وصف للإسناد. حتى نميز أحبتي بين الحقيقة العقلية التي درسناها في باب الإسناد الخبري وبين الحقيقة اللغوية التي ندرسها الآن، تمام؟ فالحقيقة العقلية، حتى لماذا سميت عقلية؟ لأن الحقيقة هنا في أمر عقلي معنوي، وهو عملية الإسناد، إسناد الفعل أو ما فيه معنى الفعل إلى ماذا؟ إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، جاء زيد. وأما الحقيقة اللغوية لا، بتبحث في لفظ واحد، تنظر في اللفظ، هل هذا اللفظ، ما بتنظر في إسناد، تنظر في لفظ، هل هذا اللفظ استعمل فيما هو له عند المتكلم ولا لا؟ فالحقيقة اللغوية تبحث في الألفاظ، والحقيقة العقلية تبحث في ماذا؟ في الإسناد، تمام؟ وهذا الأمر أيضا بالتالي سيكون في المقابل، في المجاز العقلي والمجاز اللغوي، أليس كذلك؟ أتينا نعرف الآن المجاز العقلي الذي درسناه سابقا. اللحة إيش هذه؟ المجاز العقلي إيش تعريفه مقابل الحقيقة العقلية؟ إذا كانت الحقيقة العقلية هو إسناد الفعل إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، إذن المجاز العقلي إسناد الفعل أو ما في معناه، أنتم أكملوه، إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر. إسناد الفعل إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر، مع، لاحظوا ماذا سأكتبه، سأكمل التعريف، مع وجود واحد قرينة تمنع أن يكون الإسناد حقيقيا، وعلاقة تربط بين الفاعل المجازي والفعل. بدها تركيز الأمور، انتبهوا، بدها مراجعة، أدرك ذلك، لكن لابد نحكم الفروق، من دون إحكام الفروق ستضيع الأمور. المجاز العقلي إذا تذكر قلنا هو إسناد الفعل إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر. مثال ذلك، تذكر لما كنا نقول بنى الأمير القصر، بنى الأمير القصر، قلت أنا جملة، أنت كسامع إيش فهمت؟ إن اللي بنى، اللي وضع الطوبة فوق الطوبة، هل أنت فهمت كسامع إن اللي حط الطوب فوق الطوب اللي قام بالبناء هو الأمير؟ أكيد لا، الأمير معزز مكرم، ما بحط إيده في رمل، أليس كذلك؟ طب إيش فهمت؟ طبعا كلمة إيش هذه كلمة عربية فصحى منحوتة من أي شيء، لكنها كما قلنا إحنا نحكيها إيش بالكسر، لكن في اللغة العربية الفصيحة إيش. الآن المهم، من الذي بنى القصر حقيقة؟ من فاعل البناء حقيقة برأيك أيها السامع؟ العمال. فاعل البناء حقيقة هم العمال. لو كانت الجملة بنى العمال القصر لكان إسناد حقيقي، صح؟ لأنه هنا أسندت الفعل البناء إلى ما هو له عند المتكلم في الظاهر، لكن لما أسندت البناء إلى الأمير، بنى الأمير القصر، أنت كسامع مباشرة عرفت أن الإسناد هنا ليس إسنادا حقيقيا، الفعل بنى أسند إلى غير فاعله الحقيقي، أسند إلى إيش؟ إلى فاعل آخر، هذا الفاعل الآخر يسمى الفاعل المجازي. لكن لاحظوا، لابد من وجود، حتى تأتي بفاعل مجازي لابد من وجود شيئين ذكرناهما في المجاز اللغوي قبل قليل أيضا، وهي القرينة التي تمنع أن يكون الفاعل حقيقيا. الآن في هذه الجملة بنى الأمير القصر، في قرينة ربما ليست لفظية لكنها من قرائن، يسمى قرائن الأحوال، تمنع أن يكون الفاعل هنا حقيقيا، لأنه مستحيل الأمير في العقل، ليش أقول في العقل، في العرف، مستحيل الأمير في العرف أن يقوم هو بعملية البناء. إذن هنا عندنا قرينة من السياق ومن دلالة الحال هي التي منعت أن يكون الفاعل هنا فاعلا حقيقيا وأن يكون الإسناد إسنادا حقيقيا، صح؟ في قرينة. ولابد أيضا من وجود إيش؟ علاقة تربط بين الفاعل المجازي والفعل، لأنه أنا لما بدي أتجوز بهذا الفعل فأسنده إلى غير فاعله الحقيقي، لا أسنده إلى أي شيء هكذا هوائي كما أشاء، لا، لابد أن أسنده إلى شيء ملابس لهذا الفعل. أنا ما أسندت إلى فاعله الحقيقي، تمام، لكن عندما تسنده إلى فاعل مجازي، هذا الفاعل المجازي لابد من علاقة بينه وبين الفعل. فالآن الأمير والبناء هل بينهم علاقة؟ قطعا. إيش العلاقة؟ طبعا العلاقات كثيرة، بس أنت بجهد ذهني بسيط ستستنتج إيش العلاقة بين الأمير وبناء القصر. أن الأمير هو المتسبب ببناء القصر، أو عفوا هو السبب في بناء القصر، إن هو الذي أمر، صح؟ فالعمال نفذوا. فعلاقة الأمير بعملية البناء أن الأمير هو السبب، فتسمى علاقة السببية. تذكروا هذا كله درسناه، تسمى علاقة إيش؟ السببية، لأن الأمير هو الذي كان سببا في بناء القصر، فلذلك جاز إضافة الفعل إلى الأمير لأنه فاعل مجازي، ويوجد علاقة بين هذا الفاعل المجازي وبين الفعل. تمام، اسمحوني أجلس أشرب شيئا من الماء. طيب، إذن هذا هو المجاز العقلي الذي درسناه، إسناد الفعل إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر، مع وجود قرينة تمنع إرادة الفاعل الحقيقي، ووجود علاقة تربط بين الفاعل المجازي والفعل. تمام، هذا تعريف المجاز العقلي. طيب نحن الآن ماذا ندرس في علم البيان؟ لا، في علم البيان نحن لا ندرس المجاز العقلي، إن المجاز العقلي هو كالحقيقة العقلية، يبحث في ماذا؟ في الإسناد. التجوز وقع أين؟ في الإسناد. الحقيقة العقلية، الحقيقة أين؟ في الإسناد. المجاز العقلي أين التجوز؟ في الإسناد، ولا ينظر للألفاظ، الألفاظ نفسها ما بحثنا فيها، لاحظوا، نحن نبحث فقط في ماذا؟ في الإسناد. أنا ما أتيت لفظة بنى حللتها، أو لفظة الأمير وحللتها، لا، أنا بحثت في المجاز العقلي في إسناد البناء إلى الأمير، هنا كان بحثي. تمام، طب الآن هذا لا يظهر في الأسفل، صح؟ أمسح المجاز العقلي وآتي به المجاز اللغوي وهو مبحثي هنا. فما هو المجاز اللغوي أحبتي؟ المجاز اللغوي هو الذي عرفناه قبل قليل لكم، وقلنا هو موطن بحثنا، اللفظ. لاحظوا بداية التعريف دائما تفتح آفاق لفهم المصطلح، بداية أي تعريف تفتح الآفاق لفهم المصطلح. لما عرفنا المجاز العقلي إيش قلنا؟ إسناد الفعل. لما المجاز العقلي يرتبط موضوعه بالإسناد، لكن لما عرفنا المجاز اللغوي إيش قلنا؟ المجاز اللغوي اللفظ، اللفظ المستعمل في غير ما وضع له عند المتكلم، مع كما قلنا قبل قليل وجود قرينة وعلاقة. خلاص أنا بدي أختصر، قل مع وجود قرينة وعلاقة. قرينة إيش وظيفتها؟ تمنع إرادة المعنى الحقيقي المطابقي. وعلاقة إيش مهمتها؟ تربط بين المعنى الجديد الالتزامي اللي تجوزت إليه والمعنى القديم الحقيقي المطابقي. لاحظوا أن المجاز اللغوي هو وصف لماذا؟ للألفاظ، وصف للألفاظ. إذا قلت اللفظ، فاللفظ هو الذي يوصف بأنه حقيقة لغوية أو مجاز لغوي، لكن المجاز العقلي والحقيقة العقلية هو وصف لماذا؟ للإسناد، فهو الذي يوصف بأنه حقيقة عقلية أو مجاز عقلي. هذه أول فرق. المجاز اللغوي يشترك مع المجاز العقلي في ماذا؟ في أن كليهما، لاحظوا، يحتاج إلى قرينة تمنع الحقيقة وعلاقة، صح؟ في المجاز العقلي كان لابد من علاقة بين الفاعل الجديد المجازي والفعل، وفي المجاز اللغوي لابد من علاقة بين المعنى الالتزامي لللفظة وبين المعنى الحقيقي لها. فإذا المجاز العقلي والمجاز اللغوي هناك نقاط اشتراك بينهما في وجود أو اشتراط القرينة والعلاقة في كليهما، لكن الفرق الأساسي بينهما ما هو؟ أن المجاز اللغوي يبحث في اللفظ، والمجاز العقلي يبحث في ماذا؟ في الإسناد. طيب، لو قلت لكم أحيا الربيع الأرض، الآن أحيا الربيع الأرض، هل هذه الجملة أولا فيها مجاز عقلي ولا هي على الحقيقة العقلية؟ خلينا الآن لاحظوا أي جملة بدنا نحللها بتحليلين. ننظر أولا طبيعة الإسناد فيها، لو حقيقة عقلية ولا مجاز عقلي، ثم ننظر في الألفاظ واحدة على حدة، هل فيها حقيقة لغوية ولا مجاز لغوي. كل جملة ينظر فيها بنظرتين، هذه احفظوها واكتبوها عندكم. أي جملة عربية، أي جملة عربية ينظر فيها بنظرتين. النظرة الأولى إيش؟ إلى طبعا قدم وآخر ما تشاء، في النهاية الأمر إليك، لكن المهم ينظر بنظرتين. النظرة الأولى إلى الإسناد، هل هو إسناد حقيقي ولا إسناد مجازي؟ ثانيا ينظر في ماذا؟ في الألفاظ المفردة، هل هي حقيقة لغوية ولا مجاز لغوي؟ ممكن شخص يقول للشيخ احنا بدنا نقدم أولا النظر في الأفراد في الألفاظ ثم ننظر في الإسناد، أقول لك ما عندي مشكلة، ما عندي مشكلة في ذلك، تمام. فالآن هذه الجملة لو أردت أنظر أولا في الإسناد، أحيا الربيع، الآن إيش المراد بالربيع؟ الربيع يطلق على المطر. الربيع يطلق أريد به المطر هنا. طب إيش المعنى الحقيقي؟ الآن لاحظوا، يعني ربما النظر في المعاني المفردات ثم النظر في الإسناد قد يكون أسهل في تحليل الجملة. إذا دعونا نسلك هذا المسلك، دعونا ننظر أولا في المفردات. الربيع، الربيع إيش معناها الحقيقي أحبتي؟ الربيع معناها الحقيقي طبعا إلها عدة معاني، تطلق على الفصل المعروف في العام، فصل من فصول السنة، فصل الربيع، وتطلق على الخضار والعشب الذي يخرج على الأرض، هذه معناها الحقيقي. الربيع، البساتين وما فيها من خضار، هذا إحنا بنسميه إيش؟ ربيع، هذا هو المعنى الحقيقي المطابق. طيب إطلاق الربيع وإرادة المطر به، هذا معنى إيش؟ مجازي. ها، ربيع معناه الحقيقي الخضرة، طيب ومعناه الالتزامي المجازي المطر. إطلاق الربيع على المطر، يعني إطلاق الربيع كلفظ وإرادة المطر، هذا مجاز لغوي قطعا. ليه؟ لأن لفظ الربيع مستعملة في غير ما وضعت له، أي في غير معناها المطابقي، معناها المطابقي الخضرة، أنا استعملتها في الجملة وأردت بها المطر، فإذا المطر هو المعنى المجازي الالتزامي، لابد من وجود قرينة وعلاقة، تمام؟ هناك قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي. أحيا الربيع الأرض، أحيت الخضرة الأرض، الخضرة لا تحيي الأرض، صحيح؟ الخضرة لا تحيي الأرض، بل هي دليل أصلاً ونتيجة لحياة الأرض، فلا تكون هي التي أحيت الأرض. فهذه القرينة اللي هي السياق يدل على أن إرادة الخضرة بالربيع لا يمكن. ها، لاحظوا السياق والقرينة، فمن خلال السياق حاولنا نستنتج، إذا كلمة الربيع هنا ما المعنى الذي أطلقت عليه؟ أطلقت وأريد بها المطر، هذه من المعاني الالتزامية التي تطلق لها كلمة الربيع عند العرب، تطلق الربيع وإرادة المطر. طب إيش العلاقة برأيكم؟ مش لابد علاقة، احنا قلنا أي مجاز لغوي لابد من وجود قرينة ولا بد من وجود علاقة، إيش العلاقة بين المطر والخضرة؟ يلا الآن أبحث عن العلاقة، تفكير بسيط تنتج أن المطر هو السبب في ظهور الخضرة، أليس كذلك؟ علاقة السببية، وهي ندرسها أيضا، العلاقات كثيرة أهمها السببية، وأنتم تحتاجون لدراسة العلاقات حتى تفهموا المجاز، لكن أنا الآن فقط أشغل الذهن أن المطر كان هو السبب في ظهور الخضرة. فلاحظوا إذن في هناك علاقة بين المعنى الالتزامي والمعنى الحقيقي، تسمى علاقة السببية، أن المعنى الالتزامي هو سبب في المعنى الحقيقي، وأحيانا تكون بالعكس، أحيانا قد تكون العلاقة بالعكس، أن يكون المعنى الحقيقي هو السبب والمعنى الالتزامي هو المسبب، تمام؟ فالعلاقات متعاكسة، في أكثرها العلاقات متعاكسة. إذن هنا أطلق الربيع وأريد به المطر في هذه الجملة، إذن كلمة الربيع كلمة الربيع نقول والله فيها مجاز لغوي ولا مجاز عقلي؟ مجاز لغوي. تمام. إن هنا أنا أبحث في لفظة وحل اللفظة. طيب. طب آتي للفعل أحيا. أحيا فهمنا الربيع معناها المطر، إذن أحيا المطر الأرض. هل الحياة للأرض هي حياة حقيقية ولا حياة مجازية؟ الآن ممكن البعض يقول لي شيخ حياة الأرض هي معنى حقيقي. الحياة هنا على معناها الحقيقي ليقل لأن الأرض لها حياة خاصة بها، وأنا ما عندي مشكلة لو أخذت أنت هذا الفهم، لكن أنا الآن أمثل مثال، سامحوني أنا الآن أمثل مثال، فسأعتبر أن الحياة هنا ليست على معناها الحقيقي، وإنما الفعل أحياء المراد منه معناه المجاز، وهو ماذا؟ أن ظهور الخضرة والأشجار سماه ماذا؟ حياة. تمام؟ الآن كما أقول له لا ما أحد يعترض على المثال، لأن أنا فقط أمثل والشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال كما قال الحليلي. الفعل أحيا، خلونا نحلله إذن بناء على الفرض الذي فرضته. الفعل أحيا إيش معناه الحقيقي؟ سريان الحياة والروح في الشيء. سريان الحياة والروح في الشيء، هذا هو المعنى الحقيقي له. تمام؟ الآن هل هنا استعمل أحيا في معناه الحقيقي؟ لا، لم يستعمل في معناه الحقيقي. ولا إيش استعمل الفعل أحيا؟ استعمل الفعل أحيا في معنى مجازي، وهو ماذا؟ ظهور الخضرة والأشجار والثمار اليانعة. تمام؟ إذا استعمل الفعل أحيا في المعنى المجازي، في ظهور ثمار وأشجار وما شابه ذلك. طيب جميل. إذا قلت إنه في مجاز، إذا لابد من قرينة وعلاقة، مش هيك الشرط؟ دائما تبحث عن هذين العنصرين. إيش القرينة التي تمنع إرادة المعنى الحقيقي لأحيا؟ إن الأرض جماد، هيك ممكن يقولون، هكذا يقول الأرض جماد والجماد لا تدب فيه الحياة. فإذا قطعا كلمة أحيا هنا ليست على معناها الحقيقي. إذا السياق والعقل هو الذي يقول أن الحياة ليست حياة حقيقية. طيب ما هي العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي؟ مش قلنا لابد في علاقة؟ إيش رأيكم هيك لو قلنا إيش العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي؟ إيش العلاقة بين سريان الحياة والروح في الشيء وبين المعنى المجازي وهو ظهور الخضرة والثمار في الأرض؟ إيش العلاقة؟ العلاقة تسمون علاقة المشابهة. إنه الإنسان لما تدب فيه الحياة تجد بيتحرك وفي نشاط وبيروح وبيجي، تشعر ببهجة، صح؟ فكذلك هذه الأرض لما كانت في الشتاء والخريف يابسة هادئة لا تشعر عناصر هيك، تشعر أنت نفسك بخمول فيها، صح؟ لما تشعر بالخضار والربيع والزهور تشعر كأنها خرجت وأحيت من جديد. لذلك البعض يقول حياة الأرض أصلا حياة حقيقية، وهذا له حظ من النظر، لكن أنا الآن فقط أمثل. فلو أردت أن أجعل الحياة هنا حياة مجازية، فالعلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي هي علاقة المشابهة، تشابه حال الإنسان لما تدب فيه الحياة مع حال الأرض لما تظهر فيها الخضرة، فلذلك جاز إطلاق الحياة على الأرض مع أنها جماد. تمام؟ لاحظوا، وهذا يكون مجاز أيضا لغوي. تمام؟ بعد أن حللنا المجاز اللغوي في المفردات دعونا ننظر، بعد أن حللنا المجاز اللغوي، لاحظوا فعندي مجاز لغوي في كلمة أحياء ومجاز لغوي في كلمة ربيع، دعونا ننظر في المجاز العقلي ولا الحقيقة العقلية، إنه هذا الإسناد هو أصلا إسناد حقيقي ولا إسناد مجازي، حقيقة عقلية ولا مجاز عقلي، هاي نظرة أخرى، صح؟ هيك اتفقنا. فإيش رأيكم؟ أحياء المطر الأرض. الآن يمكن البعض، أنا أعرف في الحقيقة أحيانا بعض الأمثلة تحتمل عدة احتمالات، فأنا أطرح الاحتمالات. ممكن البعض يقول هذا مجاز عقلي، لماذا؟ لأن نسبة الإحياء إلى المطر، قلنا الربيع هو المطر، صح؟ والإحياء هو خروج الثمار، كأنك تقول أخرج الثمار على الأرض المطر، هذا معنى أحيا. فعندما نقول أحيا المطر الأرض، أحيا المطر، هل إسناد الحياة والإحياء إلى المطر إسناد حقيقي؟ هذا المطر هو الذي يحيي؟ ممكن البعض يقول لا، الذي يحيي هو الله سبحانه وتعالى، والمطر هو سبب من الأسباب. من نظر بهذه النظرة ماذا سيقول؟ سيقول أن الإسناد هنا إسناد مجازي، نسبة الإحياء إلى المطر نسبة أو إسناد مجازي، لأنه أنا أسند الفعل إلى غير ما هو له عنده. أنا إنسان موحد وأعلم أن هذا الكون له خالق وهو الذي يحيي ويميت، فهذه الأرض إنما خرجت الخضرة والذي أحياها وأخرج منها الثمر والله سبحانه. طيب ما الذي جوز إطلاق الإحياء على المطر ونسبة الإحياء إلى المطر؟ لابد من وجود علاقة، مش قلنا علاقة بين المطر وبين الإحياء؟ مش قلنا المجاز العقلي لابد فيه من علاقة بين الفاعل المجازي والفعل؟ شو العلاقة بين المطر والحياة؟ أن المطر هو سبب الحياة، صح؟ مثل بناء الأمير القصر، أن الأمير هو سبب البناء، فالمطر هو سبب الحياة، فبذلك جاز أن تسند الحياة أو الإحياء إلى الربيع الذي بمعنى المطر، لكنه إسناد مجازي. وهناك قرينة تمنع أن يكون الإسناد حقيقيا، وهو ماذا؟ وهو أن الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. هذه وجهة نظر البعض يفكر بهذه الطريقة. البعض بقول، يعني وهذا كثير من اللغويين يقولونه وفي كلامهم حد كبير من النظر، لا، إنه الإسناد هنا إسناد إيش؟ حقيقي. لماذا؟ لأنه الله سبحانه وتعالى خلق في هذا الكون قوانين، تمام؟ خلق في هذا الكون إيش؟ قوانين. فنسبة القانون إلى من قام بالقانون نسبة حقيقية في عرفنا، وإن كنا نعلم أن كل شيء في هذا الكون إلى الله. ما فهمتوش؟ بداعي من خلال المثال. الآن الشمس تطلع من وين يا مشايخ؟ من المشرق، صح؟ من الذي يطلعها حقيقة؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق لها هذه الحركة، صح؟ لكنها في النهاية إيش؟ الآن هي التي تمارس هذا الطول. لما أقول طلعت الشمس من المغرب، هل بيجي شخص بيقول لي يا شيخ اتق الله كيف طلعت الشمس من المغرب؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي أطلعها. أقول له هو كل شيء في هذا الكون يسير بإرادة الله سبحانه، ولكن الله خلق السبب وخلق المسبب، ولو أني سأسير على طريقتك معناها لا يجوز نسبة أي فعل لأي مخلوق، صح؟ لا، الله عز وجل لم يخلق أفعالنا. الآن مشي الإنسان وأكل الإنسان ورؤية الإنسان وضرب الإنسان، هذه الأفعال التي نفعلها، من الذي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى، صح؟ هو الذي خلقها، فالله هو الذي يخلق أفعالنا، وهذه عقيدة أهل السنة من القديم القديم، أن الله يخلق أفعال العباد. الآن هل يجوز أن يأتي شخص فيقول بما أن الله هو خلق أفعال العباد إذا لا يجوز أن تقول يا شيخ أنك أنت ضربت، ضرب زيد وأكل زيد، لأنه من الذي خلق الأكل؟ هو الله. من الذي خلق الضرب؟ هو الله. طب ولا إيش بدك تقول؟ يعني أكل والعياذ بالله أو ضرب تنسب إلى الله؟ ما بيصير. صحيح أن الفعل خلق الله سبحانه وتعالى، لكن من الذي يباشر هذا الفعل؟ المخلوق، فأنسب الفعل إلى المخلوق الذي يباشر هذا الفعل. كذلك عندما نقول طلعت الشمس، صحيح أن الله هو الذي خلق طلوعها وخلق الشمس، لكننا في العرف المنطق يقول أنك تنسب الفعل إلى المباشر، وإن كان الله هو الذي خلق الطلوع وخلق الشمس، أليس كذلك؟ كذلك حينما نقول أحيا مطر الأرض، الله سبحانه وتعالى من القوانين أنه جعل المطر له قدرة على إيش؟ أو سبب من أسباب إيش؟ خروج الخضرة وما شابه ذلك. فنسبة الإحياء إلى المطر هي تسير على القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، أن المطر هو الذي يخرج ماذا؟ هو الذي يخرج ماذا؟ الأشجار والعشب. الآن يا شيخ ممكن ما يخرج، أقول صح ممكن ما يخرج، كما أنه ممكن الشمس ما تطلع من المشرق، صح؟ الله عز وجل أليس في لحظة واحدة سيجعل الشمس تطلع من المغرب؟ لكنك في النهاية تقول طلعت الشمس من المشرق. فأنا في الأصل في الكلام المعهود عند العرب أنهم ينسبون الأفعال إلى من باشرها من المخلوقات، وإن كانت كل الأفعال في النهاية هي خلق الله سبحانه وتعالى. فلا أرى مانع من وجهة النظر الأخرى أن نقول والله أحيا المطر الأرض، إنه نسبة الإحياء إلى المطر نسبة حقيقية بناء على أن المطر وجعله الله سبحانه وتعالى سببا في ماذا؟ في إخراج النبات. فمتعاهد العرب في كلامها، متعاهدها أن يقال والله أخرج المطر النبات أو ما شابه ذلك. والنظرة الأخرى أيضا لها حظ من النظر، أنا لا ألغيها لأنه هذه الجملة بحد ذاتها كلمة الإحياء هي لها حساسية خاصة. يعني ممكن واحد يقول شيخ كل تأصيلك صحيح، لكن الفعل أحيا بحد ذاته له خصوصية خاصة أنه ينسب إلى المطر، يعني شوي صعبة. فأنا أفضل أن نقول أنه من قبيل المجاز العقلي وأن الإحياء الحقيقي من الله. في الحقيقة أنا عندي مجال للنقاش في مثل هذا المثال، فلاحظ كيف أنا في مثال واحد قد تختلف وجهات النظر، البعض يرى مجاز عقلي والبعض يرى حقيقة عقلية. تمام، الآن إذا عرفنا الفرق بين المجاز العقلي والمجاز اللغوي، وعرفنا أن المجاز اللغوي لابد فيه من ماذا؟ من قرينة وعلاقة. تمام؟ هذا ملخص محاضرة اليوم، أنا لن أطيل كثيرا، يعني سنعود بالتدريج إن شاء الله للمحاضرات، لن أطيل كثيرا في هذه المحاضرة، أكتفي بهذا القدر اليوم بإذن الله، وفي المحاضرة القادمة بإذن الله نبدأ في تقاسيم المجاز اللغوي. الآن إحنا بحثنا في المجاز العقلي، لا أنا بحث الآن في المجاز اللغوي، لأن في علم البيان يبحثون في المجاز اللغوي، وإن كان البعض على فكرة يرى أن المجاز العقلي والإسناد العقلي والحقيقة العقلية يجب أن تبحث أيضا في علم البيان، وفعل هذا بعض البلاغيين، لكن ما عليه أكثر البلاغيين تبعد القزويني أن يذكر الحقيقة العقلية والمجاز العقلي في باب علم المعاني، ويذكر الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي في باب ماذا؟ علم البيان. وكما قلنا إن شاء الله في المحاضرة القادمة نبدأ في تقاسيم المجاز، المجاز المفرد، المجاز المركب، ثم المجاز المرسل والاستعارة، حتى نلخص فكرة المجاز في اللسان العربي، وننتقل بعد ذلك إلى كناية لننهي علم البيان بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.